أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا بالعلم عاملين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال عليه السلام: باب الخيارات. الخيار معناه إن الإنسان يفعل بيع ولا ينبر، يعادل المشتري الخيار ولا البائع سواء، إما الخيار للبائع إذا بتحسف يقول ولا للمشتري، أو لهما جميعا أو لغيرهما، لأنها أنواع. ما بلشتي يفسر في الجملة، أما التفاصيل هو بيفسرها الإمام. معنى الخيار إن البيع ما قد انبرم، حيث إن عاد بفرصة لأحدهما أو كليهما في فسخ البيع. وأما لأجل إيش يفسخه؟ لأجل إذا فيه محق ولا بيقولوا الناس بيقولوا المبيع ما فيه لا عيب ولا شيء، عاد بخيار لو ما بعيب، خيار الرؤية. إذا الإنسان شرى شيء ما قدره ويجعره، لها الحق أن يرده لو ما بيع، بموجب خير الرؤية، لأن خير الرؤية غير خير العين. ما بلا ذا تفسير له في الجملة. أما أسباب الخيار بتبينها في نفس الأزهر. يعني مثلاً قد يقول المشتري، يقول أنا بشتري هذا وإذا ما أعجب بي ولا خالي ولا واحد، لو ما هو وكيل لقول. بعض المرات يقول أحد الخيار بيشتري ملابس للنساء من السوق، وبيقول واحدها بنديها العائلة، وإذا قالوا الخيار لهم، إذا قالوا إنه ما عجبهم بنرده، إذن فجعل الخيار الغير. فعادة الناس للحين يشتروا ملابس ولا قناطر ولا شيء، وما هو سابر إن المرأة تسرح السوق في بعض الوقت، قالوها إذا ما عجبهم من بيرد. المهم منهم بيقولوا المجعول له، أي الذي جعلنا له الخيار، شخص آخر غير البائع والمشتري جعلنا له الخيار. بعض المرات تقول حاجة مثل كتاب، وشخص خبير في الكتب، أو حاجة الماكينة قطع غيار، يقول واحد هذا الخيار للمهندس، فإذا ما ساعدت المهندس فنردها. إذن جعل الخيار الغير. هذا في الجملة. أما التفاصيل قد أشار إليها كلها في المختصر نفسه في المتن، وشرحها الشراح، وقالها قال في الأزهر هي إيش؟ ثلاثة، هي 13. هذا سماها 13 تسامح على حذف مضاف، يعني هي بسبب 13 سببا، لتعذر تسليم المبيع. هذا الأول. إذا باع الإنسان خشبة في بيت، ما هو سابر أخذها من البيت بيخترب البيت، فهذا يثبت فيها الخيار للبائع أو للمشتري أو كليهما. وكذا ما أمكن تسليمه، ما هو متعذر لكن مع ضرر، كبيع حجر من جدار أو فص من خاتم، فإنه يثبت الخيار فيه، وهو لهما، أي الخيار، هذا الخيار يثبت للبائع والمشتري في مجهول الأمد، وللمشتري الجاهل في معلومه، يعني مثل المغصوب إذا باع الإنسان شيء بتسرقه عليه، مثل يوم جاءوا نهابين نهبوا مكاين، بعضهم يسرقوا كبش، تجي تبيع الكبش هو متعدل عليك تسلمه للمشتري، ما البيع هو صحيح لأنك بعت ملكك، لكن هو مجهول الأمد، يعني مجهول المدة التي بيتعذر فيها تسليم الكبش، احنا دارين كم بيبقى مغصوب ومتى بيرجع، فالخيار هنا في مجهول المدة، مجهول مدة تعذر التسلم، الخيار للبائع والمشتري كالمغصوب والضال والمسروق، لأنهما يجهلان متى يكون الرجوع فيثبت لهما الخيار معا ولو علما من بعد، وللمشتري الجاهل في معلومه، أي ويثبت الخيار للمشتري الذي ما هو داري بهذا التعذر في معلومة أمد، مثلا إذا باع الإنسان دكان وهو مؤجر 3 أشهر والمشتري ما هو داري أنه مؤجر، يثبت الخيار للمشتري لتعذر تسليم الدكان، لأن منافع الدكان مستهلكة، يعني هي حق ثابت للمستأجر لكن مدتها مؤقتة معلومة، فيثبت الخيار للمشتري في هذا الحال، ما الباع مع الخيار، ما الخيار هنا لأن أجره باختيار، فإن كان المشتري جاهلا لذلك فله الخيار، وإذا كان عالما فلا خيار له، إذا هو داري المشتري أن الدكان مأجر من قبل يشتري وشراه وهو مأجر فلا خيار، ولفقد صفة مشروطة في المبيع، في الحين يشتري البقرة على أنها حامل والد وجاو ما هي والد، فيثبت الخيار للمشتري لفقد هذه الصفة المشروطة، أو يشتري بقرة على أنها لبن فيجدها لا لبن فيها، فإن له الفسخ لفقد الصفة إذا ذكرت حال العقد، إلا أن يجري عرف بأن المشروط قبل العقد كالمشروط حاله ثبت له الخيار، هو عرف الناس ذلك يشدوا ويتنشدوه وقال أن فيها لبن قبل ما يفعلوا عقد البيع، فيثبت للمشتري خيار فقد الصفه،